جاب التشبيه ده منين؟ بعقله الرضي، واخد بالك؟ قال لك خلاص هو ربنا مش قال له يد، يبقى خلاص هو بدا يغمض عينيه ويفكر بعقله، وصل ان اليد مش عارف. طب ولما وصل كده واستقبحها قال لك لا تليق بالله، قال لك خلاص بس يبقى ناول. قال لك طب انت اثبت العرش اولا ثم انقش، كيف اثبتت هذا الوهم اولا؟ طيب الامر الثاني، نقول لهم اذا لم تسلموا بذلك وقلتم ان تاويلنا كان لاصل المعنى وليس لما قام في اذهاننا وفي اوهامنا، نقول لهم يلزم ذلك ان تؤولوا صفه السمع، ويلزم من ذلك ان تؤولوا صفه البصر، ويلزم من ذلك ان تؤولوا صفه الكلام، فما الفرق بين صفه الكلام لله وصفه السمع والاراده والحياء وصفه الرحمه؟ ما الفرق بين هذه الصفات وصفه اليتين؟ وللمخلوق سمع، فالمشابهه حاصله بحسب افهامنا، فالنص الذي به اثبتتم صفه السمع والبصر وصفه الكلام هو النص الذي اثبت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لها لهذا بالتاويل وتعرضتم للاخر بتاويل؟ ان كان الاخر كما قلتم انكم اخذتم اصل المعنى فاولتم، فهذه انتم اخذتم اصل المعنى فيلزمكم التاويل. وفاكرين لما قلنا ان دلاله اللزوم من اقوى الدلالات استخداما في افحام المجادل؟ اهي دي. يعني هم اولوا صفه اليد، واخد بالك، وصفه الرحمه، اولوا كثير من الصفات، واثبتوا سبع صفات لم يؤولوها، والماتريديه اثبتوا ثمانيه، والمعتزله ثلاثه، والجهميه واحده، واخد بالك؟ اصل رغم ان فيه لابد ان يثبت، ان لم يثبت يبقى عدم. طيب لماذا اولتم البعض وتركتم البعض؟ لماذا اثبتتم البعض ونفيتم البعض؟ هذا هو التناقض. اذا فالحاصل من هذا ان كل مؤول للصفات لا يصح ان يقول انه مؤول، بل هو محرف، لان التاويل لا ينطبق على قاعدته. ايه لا ينطبق على قاعدته؟ انه هو توهم معنى في ذهنه بعقله ثم اوله، يبقى بنى تأويله على باطل. يقول لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذا الحال، فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصح في المسائل الغيبية. إذن قول الطحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستخرج منها بأن التأويل ترك التأويل، كيف ذلك؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة، واضحة؟ لأنه توهم شيء بعقله، لأن المعنى هذا غيبي، فسينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل، لأن القاعدة غير سارية في مسائل الغيبيات. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. ولزوم التسليم، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.